مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 11 إلى 17 يوليو 2021، وكل عام وأنتم بخير. إلى العناوين: طالبان تغضب مشجعيها من أنصار هيئة تحرير الشام، ذبيح الله مجاهد يستنكر، تركيا تعاملنا كما تعامل فصائل المعارضة السورية. انحلت من حلت، تضارب الأنباء عن اقتحام مقرات الشيشاني وبوادر وساطة. قاعدة اليمن تقول إنها تقاتل الحوثيين في البيضاء في فيديو قديم. وضيف الأسبوع الدكتور عبد الفتاح نعوم الباحث المغربي يحدثنا عن كيف يسيء الجهاديون إلى ابن تيمية وعن خدمتهم الاستعمار. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. مرصد الجهادية. لا يبدو أن مسألة حل جماعة جنود الشام بقيادة الشيشاني حسمت بعد، لا يزال ثمة مجال إلى حل للأزمة. مطلع الشهر طلبت هيئة تحرير الشام من مسلم الشيشاني أبو الوليد أن ينضوي تحت لواء الهيئة أو يحل الجماعة أو يخرج من إدلب. بحسب تقي الدين عمر من مكتب العلاقات العامة في الهيئة وفي إجابة على أسئلة سألتها على التليجرام، أكد أن حل الجماعة مرهون بالفاعلية بشكل إيجابي والتعاون من جانب الشيشاني، في الإشارة إلى ما تقول الهيئة أن نقاط رباط الشيشاني باردة وأنه يتجنب المواجهة مع النظام، بالإضافة إلى تسليم المطلوبين وعدم إيوائهم، بالإشارة إلى قضايا سرقة تورط فيها من تقول الهيئة أنهم عناصر في جنود الشام. وعندما سألته إن كان حسم أمر الحل، أجاب ممكن الأيام القادمة تتضح فيها الأمور بشكل أوضح. هذا الكلام كان يوم 12 يوليو. مساء الخميس 15 يوليو نقل حساب رد عدوان البغاء أن الهيئة أرسلت قوة أمنية لاعتقال الشيشاني وأنها اقتحمت مقرات الشيشاني في جبل التركمان شمال اللاذقية قرب الحدود مع تركيا، لكن أنصار الهيئة قالوا إن لا صحة لهذه الأخبار عن اقتحام المقرات. الثابت إذن هو أن الشيشاني غادر نقاط الرباط التي كان يشغلها وأنه لا يزال يفكر في حل. بحسب صوتية خاصة نشرت له من دون علمه، قال إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت ليؤمن خروجه ومن معه، وقال أيضا إنه يتلقى رسائل مختلطة من الهيئة. حتى هذا لا يريد، لا يريدون ينتظر، لا أعرف خلال أسبوع أين أخرج. أنا ليس واحدة، كل إخوة من معي، حتى كل شيشانين من موجودين هنا كل يريد يخرج معي. ومرأة يتكلمون واحد شيء، فوق يتكلمون واحد شيء، وتحت يعملون، ما أفهم ماذا يحدث بينهم. في تطور لافت وفي وقت متأخر من ليل الجمعة 16 يوليو، نشر الشيخ عبد الرزاق المهدي وهو من مشايخ إدلب المهادنين للهيئة صورة له مع الشيشاني، وقال إنه زاره للاطمئنان على حاله وللوقوف على حقيقة ما حصل بينه وبين الأخوة في الهيئة. هكذا قال المهدي، أشاد بالشيشاني وختم بوصفه ضيفا عزيزا، وأنه سيكون حل لقضيته يرضي الله عز وجل. في الأثناء نقل حساب جلاد المرجئة المعارض أن الهيئة باتت تجبر جميع جنودها وكوادرها على توقيع تعهد بعدم ترك الهيئة مدة سنة كاملة. مرصد الجهادية. في 13 يوليو أصدر طالبان بيانا حول ما قالت إنه استمرار احتلال أفغانستان من قبل القوات التركية. القوات التركية موجودة في أفغانستان كجزء من الناتو. تركيا ترفض الخروج من أفغانستان أسوة بدول الناتو الأخرى، وتقول إنها ستبقي قواتها في كابول لتأمين المطار هناك بناء على اتفاق مع أمريكا. بيان طالبان يشي بأن الاتصالات مع المسؤولين الأتراك لم يفضي إلى حل فيما يتعلق بهذه المسألة، واعتبروا هذا نقضا للعهد على أساس أنهم كانوا تلقوا تطمينات يبدو من الأتراك أن قرارا كهذا لن يتخذ من دون مشاورة طالبان. وعليه تعهد الطالبان بالوقوف في وجه تركيا بوصفها دولة محتلة. معارضو الهيئة ابتهجوا بهذا البيان الذي فيه نقد لتركيا التي تدعم الجولاني. ترافق هذا مع مقابلة أجراها الصحفي التركي توران قشلاقجي مع المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد. المقابلة نشرت في موقع عربي وآخر تركي. ينتقد مجاهد موقف تركيا من طالبان ويقول: لا يزال الجانب التركي يعاملنا كما يتعامل مع فصائل المعارضة السورية، علما أن معظم الدول التي نلتقيها في الغرب والدول المجاورة تطبق علينا بروتوكول الدولة. أنصار الهيئة لم يعجبهم هذا التوصيف وبدأوا الطخ على طالبان بعد أن كانوا يعتبرون انتصار طالبان انتصارا للجولاني. حساب ومضات غزية الموالي للهيئة قال: كلمة الناطق باسم الطلبة قاسية وليست في محلها، واختيار العبارات مطلوب في رسالة الأمة الجامعة. لاحقا نقل أن الطالبان نفوا هذا الكلام، والحقيقة لم أجد أي تصريح فيه النفي لا على موقع طالبان الرسمي ولا على حساباتهم الرسمية على تويتر. مرصد الجهادية. نشرت الملاحم الذراع الإعلامية للقاعدة في اليمن فيديو عن عمليات متفرقة على الحوثيين في البيضاء. الخبيرة في شؤون القاعدة في اليمن الدكتورة إليزابيث كيندل من جامعة أكسفورد علقت على الفيديو، ومما قالته نفهم أنه يبدو أن بوصلة القناة زاحت عن مكانها. الفيديوهات المهمة قديمة تعود إلى شهر أبريل، لا تزال الملاحم تجتر الفيديوهات القديمة بزج مقطع لحارث النظاري الذي توفي في 2015. قالت السلطات الهندية إنها ألقت القبض على 3 أشخاص في كشمير ينتمون إلى داعش، وتحديداً إلى فريق إعداد مجلة صوت الهند. 3 هم عمر ناصر وتنوير أحمد بات ورامز أحمد اللوني. العدد الأخير من صوت الهند كان رقم 15 ونشر في أبريل الماضي. الخبيرة في شؤون الجماعات الجهادية ريتا كاتس وصفت هذا بأنه ضربة قوية لداعش في ولاية الهند، وأضافت: بالرغم من أن المجلة غير رسمية إلا أن العاملين عليها وثيقو الصلة بالإعلام الرسمي، فصوت الهند كانت الخلف الروحي للرومية المنشورة بالإنجليزية، والتي غالبا ما حرضت هجمات الذئاب المنفردة في الغرب. في الأثناء نقل إعلام داعش الرسمي خبرا عن اشتباك بين داعش والشرطة الهندية في نفس المنطقة في سرينغار كشمير. الخبير في شؤون الجماعات الجهادية الدكتور هارون زيلن علق: هذا هو أول هجوم تتبناه داعش منذ مطلع مايو. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. هل يجوز التحالف مع كافر؟ كيف يقاس مبدأ المصلحة العامة؟ كيف يكون الجهاديون مكفاليين؟ كيف يوفق الجهاديون بين تناقضاتهم العقدية عندما يمارسون السياسة وهم الذين يقولون إنهم ظل الله على الأرض جاءوا حتى يخلصونا من شرور أعمالنا؟ نرحب هذا الأسبوع بالدكتور عبد الفتاح نعوم، الكاتب والباحث السياسي المغربي، حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس في الرباط، ولديه العديد من الأبحاث المنشورة في المجلات المتخصصة والمحكمة. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور عبد الفتاح. يا أهلا وسهلا ومرحبا، ولي الشرف العظيم التواجد معكم. في أنثولوجي ضم ملخصا لبحوث تحت عنوان مرجعيات العقل الإرهابي صادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث، بحثت حضرتك في مسألة إساءة استخدام إرث ابن تيمية. والحقيقة الإمام ابن تيمية رحمه الله حاضر دائما في أدبيات الجهاديين، ويبررون بهذا الإرث لعنفهم وإرهابهم. كيف أساء الجهاديون إلى هذا الإرث؟ بالنسبة لي أنا، إرث ابن تيمية هو إرث متشظن، يعني إرث فيه الكثير متنوع كبير جدا، لكن المشكل الذي يعني هو مثلا إذا يعني درسنا ابن تيمية من الناحية السياسية، من ناحية يعني مواقفه السياسية التي ضمنها في فتاويه، يعني الفتاوي المعروفة، يعني جامع الفتاوي المعروف لابن تيمية، أو مواقفه السياسية من هجوم المغول على بلاده آنذاك، كانت لديه يعني في وقتها مواقف وطنية، يعني كان هو كان يعني فاعل سياسي، يعني كان يقوم يمارس السياسة في عصره بمقاييس عصره بأدوات عصره. لكن المشكل الحقيقي الذي يعني يكمن في ابن تيمية، وهو ليس ابن تيمية لوحده، يعني مجموعة فقهاء ومن يعني تيار الحنبلي، وحتى يعني بعد فقهاء آخرين ينتمون لفترة ما يسمى بالسلف، يعني القرون الثلاثة الأولى للإسلام. ابن تيمية هو أكثر شخص يعني قعد لتيار عقدي، هو الذي يعني حامت حوله جميع علامات التشدد التي نلاحظها اليوم في التيارات الأصولية، وخصوصا يعني الوهابية وما نتج عنها من قاعدة وداعش وكل هذه المفردات. الفكرة التي يعني استوحاها حتى محمد عبد الوهاب ولاحقا يعني طورها يعني التيارات الجهادية، يعني هذه العقيدة عقيدة التفويض، انه كان مشكل طرح في العقيدة الإسلامية عند القرن الثالث والرابع الهجري وصولا للقرن يعني السادس الهجري، وهذه العقيدة تتعلق بأنه كل ذات الله وصفاته الواردة في القرآن هي صفات ينبغي أن تؤخذ، هذا عند السلف يعني عند القرون الثلاثة الأولى كانوا يقولون يجب أن تؤخذ على أساس أننا نفوض معناها إلى الله، يعني لا يهمنا معناها المباشر. لكن بعد ظهور الأشعرية وظهور تيار التأويل، وهذا هو التيار الغالب عند المسلمين الآن، هو الذي يعني يتناول فكرة مثلا إنه الرحمن استوى على العرش، بمعنى أنه استتب له الأمر وتمكن، يد الله فوق أيديهم بمعنى أن قدرته فوق قدرتهم، يعني هذا هو التأويل الذي نحن عليه كل المسلمون الآن. يعني أما الاتجاه الذي ذهب إليه الفقيه ابن تيمية هو أنه تبنى عقيدة التفويض، ولاحقا هذه العقيدة عقيدة التفويض يعني ذهبت إلى ما يسميه الفقهاء بالإثبات، يعني إذا قال الله أن له يد فله يد، كيف شكلها لا نعلم. فهذه العقيدة الآن موجودة عند السلفية الوهابية وموجودة عند داعش، موجودة هي نفس العقيدة الموجودة عند كل هؤلاء المتطرفين. إذن هو الخلاف يظهر الآن، وكأنه هؤلاء الناس تشددوا فقط في الأمور الفقهية من اللباس إلى الجهاد، لكن الحقيقة الأمر وجدر المسألة وأن هناك مشكل عقدي لهم مع المسلمين، يعني هم يعني ينظرون إلى عموم المسلمين على أساس أن عقيدتهم باطلة. ولذلك لا نستغرب مثل ما فعلته الجماعة الإسلامية في مصر في الثمانينيات حينما اعتبرت أن مساجد المسلمين مساجد ضرار، يعني هذه المساجد الصلاة فيها باطلة. ولا نستغرب حينما نشاهد كيف أن يفجرون المساجد ودور العبادة للمسلمين، يعني هذه مساجد للمسلمين السنة التي يفترض أنه هو الثوب الذي يريدون أن يشتغلوا عليه لتقوية مشروعهم، ومع ذلك يفجرون مساجدهم ويقتلون المصلين وما إلى ذلك، لأنهم يعتقدون أن هؤلاء الناس عقيدتهم باطلة وصلاتهم باطلة ومساجدهم باطلة، وكل هذه الأشياء جاءتية من هذا الفهم لهذه العقيدة التي تطورت في ذلك الوقت. إذن بنفهم من حضرتك دكتور عبد الفتاح أنه الإمام ابن تيمية كان جزء من هذا الجدل لنحكي المتعلق بالأخذ بالنص المقدس حرفي أو مجازي، وأنه هذا أدى إلى تكفير مسلمين يرون بالمجاز. بنحب نفهم منك أكثر، كيف أثر هذا الحوار العقدي على ما يجري اليوم؟ كيف صنع لنا داعش والقاعدة؟ أنا في رأيي في تقديري أن المشكلة حدثت يعني منذ القرن الثالث الهجري إلى القرن السادس الهجري، حدث نوع من التشظي في هذه الأفكار المتصلة بالعقيدة، وربط الناس يعني الخلافات السياسية الموجودة آنذاك ارتبطت بالعقيدة. يعني في كثير من الأحيان كان الفقهاء يهربون من مشاكل السياسة ويجعلون لمواقفهم السياسية صدى في العقيدة، يعني عوض أن يصرح بمواقفه السياسية يخبئها داخل العقيدة، فحدث هذا المشكل. ولاحقا يعني الأجيال التي جاءت لاحقا بدأت تأخذ هذه المواقف العقدية وحتى الفقهية أحيانا، لأنه هي جاءت لأسباب سياسية، فهم يأخذونها بشكلها الحرفي ويسقطونها على واقعهم لاحقا. وهذا هو الخطأ الذي فعله الشيخ محمد عبد الوهاب في القرن الثامن عشر، لأنه أخذ المواقف التي كانت لابن تيمية من العقيدة والتي ضمنها في كتابه العقيدة الواسطية، وأخذ مواقفه من الطوائف الدينية وحتى من التأويل من العقيدة الأشعرية، وأخذ كل هذه المواقف وأخذها حرفيا، يتبناها حرفيا وأقام عليها مشروع الفكري. لاحقا جاءت التيارات الجهادية المعاصرة واستنسخت أيضا مواقف الشيخ محمد عبد الوهاب حرفيا، لأنه هذا هو المشكل نحن عندنا في التراث الإسلامي كله، هو أنه حينما تسقط المواقف يعني الماضية من الماضي تسقط على الواقع المعاصر بشكل ميكانيكي دون مراعاة لا للظروف ولا لتغير. وهذا هو مشكلة الحركات الإسلامية يعني السلفية الوهابية والإخوان المسلمون، مشكلتنا معهم هي هذه. يعني هو يأتي بأفكار من الماضي أو بقيم أو بنظم اجتماعية ويريد أن يسقطها على عصرنا بدون أي تعريض لها لشروط المعايدة أو ما يسميه الفقهاء بوسع المجتمع. دكتور عبد الفتاح، نود أن نؤكد هنا على مسألة. عندما نتناول إرث الإمام ابن تيمية، هذا ليس انتقاصا من علمه الوازن. هي في الحقيقة إساءة استخدام لابن تيمية، لأنه قلت أن ابن تيمية عنده يعني مروحة واسعة من العطاء. ابن تيمية كتب حتى في التصوف، كتب حتى في الرياضيات، كتب عن كل شيء. يعني ابن تيمية إرثه واسع وكبير جدا، لديه كان لديه وعي سياسي كبير. ابن تيمية كان رجل وطني، يعني ابن تيمية احنا نظلمه حينما نلصقه بالجهاديين. ابن تيمية كان رجلا وطنيا، كان سياسيا وطنيا، قاوم المغول وقاوم من اجل وطنه. ويعني ابن تيمية رجل فاضل عاش في عصره، قد كان رجل معرفة وكان مثقفا وكتب بمقاييس عصره وبما توفر لديه انذاك من علوم. صحيح انه انزاح في فتاويه التي كان يعني يكتبها أو يعني ينتجها، انزاح كثيرا، يعني كفر كثيرا من علماء عصره خصوصا رياضيين وفلاسفة، اتهم بالزندقة كثيرين. هذه أشياء كلها قام بها، لكن هذه الأشياء لا تلغي أن ابن تيمية إرث مهم جدا. يعني ابن تيمية ليس لا هذا سرق قام بسرقته الجهاديون. هو مشكلة ابن تيمية وأنه سقط في براثن محمد عبد الوهاب وأساء قراءته، وهذه القراءة السيئة ورثها الجهاديون ورثها حتى الإخوة المسلمون، وهذا هو المشكل. أما ابن تيمية لا علاقة له به، يعني لا يتحمل يعني هذه الجرائر التي ترتكب الآن، يعني لا علاقة له بها. دكتور عبد الفتاح، في عنوان لافت كتبت حضرتك في موقع مؤمنون بلا حدود عن المشروع الإسلامي الديمقراطي، والحقيقة هذه من المفاهيم الجهادية الحاضرة اليوم بقوة بالنظر إلى صعود طالبان في أفغانستان، وحتى بالنظر لأدبيات الجهادية التي تسعى لإحداث شكل من الحكم طارد للديمقراطية. أنت تعتقد أن الجمع بين الإسلامي والديمقراطي ممكن؟ كيف دكتور؟ وأنا في هذه الدراسة حاولت أن أفكك هذا العنوان الخادع، لأنه هؤلاء الناس مثلاً هنا تحدثت بشكل مباشر عن الإخوة المسلمين. الإخوة المسلمون ما هي مرجعيتهم؟ ما هي الأطروحة الفكرية التي يتبنونها منذ أيام حسن البنا وإلى اليوم؟ هو أن الديمقراطية بالنسبة إليهم فيها شقان، فيها القيم، والقيم التي تؤطرها مقولات العلمانية والحداثة والحريات والتي تدور كلها هذه المفاهيم تدور حول مفهوم المواطنة الذي يجعل من الناس متساوين على أساس أنهم مواطنون ينتمون للأرض وللمؤسسات وللدولة، لا ينتمون لطوائفهم ولا لأديانهم ولا لأعراقهم ولا لاختياراتهم الفردية ولا لاختياراتهم في اللباس ولا للجنس ولا لأي شيء. يعني هذا مفهوم المواطنة هو الناظم لكل قيم ديمقراطية. الإخوان المسلمون يقولون أن كل هذه الأشياء هي كفر، هي ضد الإسلام. أنت حينما تساوي لي، تقوم بمساواة المسلم بغير المسلم وتساوي لي كل هذه الأمور، تقول كلهم مواطنون متساوون في كل شيء، هذا كفر بالنسبة للإخوة المسلمين. يعني هم لا يجرؤون على قول هذا الكلام، احنا دورنا أننا نفضح هذه الأشياء. لكن يقولون أن في الديمقراطية شيء آخر اسمه الإجراءات، فيه القوانين والانتخابات والبرلمان وأشكال النظم والتقطيع الانتخابي، وهذه الأشياء كلها جيدة جدا وجميلة، لأننا إذا استثمرناها ستوصلون إلى السلطة. وقالوها يعني في التسعينيات حينما نجح الإخوة المسلمون في الجزائر، قالوا اليوم عرس الديمقراطية واليوم مأتمها، والديمقراطية هي السلم الذي نصعد عليه ثم نرميه. يعني هذه مشكلة الإخوة المسلمين، وهي مشكلة ما يسمى الإسلام المعتدل. سامحني دكتور، ما المشكلة في الإسلام المعتدل؟ من فك هؤلاء الجهاديون والمتطرفون يقنعوننا بكفرية الديمقراطية وإنه الإسلام عدو للديمقراطية، لكن كيف نجد مفاهيم ديمقراطية في الإسلام؟ المشكلة يعني بسطها الراحل محمد عابد الجابري حينما تحدث على أن القرآن كتاب هداية في مشروعه لتفسير القرآن، وبالتالي القرآن الذي هو الكتاب الأساسي والخيط الناظم للإسلام كله هو يعني ليس برنامجا سياسيا ولا حزبيا، هو كتاب هداية موضوعه الرئيسي يتعلق بما هو روحي وأخلاقي. الإسلام بمجموعه يعني كله هو تراث إنساني اجتماعي ونسيج ثقافي لإرث الإنسانية كلها، يعني ليس للمسلمين وحدهم، لا يعني المسلمين وحدهم. مشكلة الإسلاميين وخصوصا الإخوة المسلمون أنهم أرادوا أن يحولوه إلى برنامج سياسي لدغدغة المشاعر من ناحية وجلب الأصوات، يعني دغدغة المشاعر الدينية وجلب الأصوات من أجل الانتخابات، ومن ناحية أخرى من أجل يعني تطوير نسخة خاصة بهم تتعلق ببرنامج ومشروع اجتماعي يريدون أن يفرضوه على الواقع الأخلاقي والواقع المؤسساتي والواقع الاجتماعي. لكن هو أصلاً مواقع مخادع، لأنه الناس لا يعرفون هذه الأشياء، الناس يظنون أن هؤلاء الناس مجرد أشخاص طيبون متدينون سيصلحون السياسة لأنهم صالحون. الآن تبين العكس، لأن تجربتهم الآن، تجربة الإخوان المسلمين في الحكم وفي المؤسسات وفي الانتخابات أبانت للناس العكس. يعني الآن كل المسلمين الآن والجمهور في منطقتنا بات يعني متأكد أن هذه كلها كانت شعارات فارغة جوفاء، هؤلاء أشخاص مثلهم مثل غيرهم، لكن لديهم طموحات أيديولوجية ولديهم مشاريع لا علاقة لها بالإسلام من قريب أو بعيد. دكتور، في هذا البرنامج نسلط الضوء دائما على التناقضات في عالم الجهادية، على قصر نظرهم، على إساءتهم للتراث الإسلامي. الجهاديون يصورون أنفسهم على أنهم حماة الدين الذين يجمعون المسلمين، لكنهم في الحقيقة أداة أخرى من أدوات التفرقة، كما جاء في بحثك بعنوان المدركات الجماعية العربية الإسلامية في مهب الاستخدام السياسي الاستعماري. لو نركز لطفا على هاي الجزئية دكتور، كيف يفعل الجهاديون ما يفعله المستعمر؟ طبعا هو الاستعمار، مشكلة الاستعمار ما هي؟ الاستعمار هو يعني يبحث عن مداخل، يعني طريقة، يعني خلال القرن التاسع عشر أو خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الاستعمار الفرنسي والبريطاني كان يبحث عن مداخل، يعني عن متكئات وأسانيد لكي يدخل إلى المنطقة العربية. وطبيعي أنه وجد عناوين، يعني كان هناك أول عنوان استعملته بريطانيا هو مشكلة العرب والأتراك، يعني مشكلة القومية، وكان الدولة العثمانية كانت تحاول أن تقضي على اللغة العربية وأن تقوم بسياسة التتريك، يعني تفرض اللغة التركية وما إلى ذلك. فهذا جعل يعني تيارا من القوميين العرب ينهض. هذا التيار دعمته بريطانيا حقيقي جدا، وهذا واضح، لأنه هي من حينما نتحدث عن هذه المدركات أو المدارك، يعني هذه القيم أو المفاهيم أو كل ما هو اجتماعي وثقافي في بيئتنا استخدم بدءا بفكرة العربية والقومية العربية ضد الأتراك، وصولا إلى استثمار الولايات المتحدة الأمريكية للسلفية الوهابية وللجهادية في أفغانستان، لأنه كان خلاف الصراع الأمريكي مع الاتحاد السوفيتي في أفغانستان بعد يعني صعود حكومة الشيوعيين، فكان لابد من عنوان يجذب الناس ويستقطب الناس لكي يذهبوا لمقاتلة السوفيت. ولعب هذا المشروع، هذا لعب برجينسكي، هو صاحب هذا المشروع، وبرجينسكي بنفسه ذهب إلى أفغانستان ويعني استقبل المجاهدين الذين أنا كانوا يسمونهم مجاهدين، واستقبلهم ريغان في واشنطن وسموهم مقاتلي الحرية. ويعني هذا المشروع تم الاشتغال عليه بعمق من الجانب الأمريكي، لكن اتضح لاحقا أنه كان لديه أهداف استعمارية، يعني تواجد في المنطقة وصراع جيوسياسي وما إلى ذلك. الاتحاد السوفيتي نفسه الاتحاد السوفيتي اشتغل بهذا الموضوع، يعني الاتحاد السوفيتي نفسه كان يشتغل بموضوع الدين والأديان والقوميات وما إلى ذلك. إذا الاستعمار هو بالنسبة له استعمار لا يعني لا لا لا لا دين له، يعني كما يقال هو الاستعمار يشتغل بجميع الأديان بجميع الطوائف بجميع الملل. واشتغل يعني الفرنسيون في سوريا على هذه الورقة، ورقة المسيحيين مع المسلمين، لدرجة إنه ميشيل عفلق كان مسيحيا وكان يقول لو كانت فرنسا هي التي ستحميني أنا كمسيحي من المسلمين فأنا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. وحتى لدرجة أن المسيحي عصره المتشددون كانوا يقولون له أنت أصبحت محمد عفلق، يعني لست ميشيل عفلق. يعني هذا الخلاف، هذا الاستعمار الاستعماري موجود، يعني هو مثلا كما يقال من يسلمك رأسه استلمه. المشكل ليس في الاستعمار، المشكل في أننا نحن ابتلينا كما يقال ابتلينا بقوم يعتقدون أن الله لم يهدي سواهم، فهؤلاء هم يعطون رقابهم للاستعمار ويخادعون المسلمين. الدكتور عبد الفتاح نعوم، شكرا جزيلا لوجودك معنا. تحياتي لك. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.